تتضب حبيبي لا لما أشرقت مثل شمس الكون ظلت بنور أبهر غنوا ألحان التهاني وقولوا يا سلام يا سلام الله على اللي بفرحة خرجت وتتضب حبيبي لا لما أشرقت مثل شمس الكون ظلت بنور أبهر غنوا ألحان التهاني وقولوا يا سلام الله الله الله هذا العلم كانوا مثل نور وضياء شعلة بالهمة ساروا واستناروا في الحياة في رحاب العلم كانوا مثل نور وضياء شعلة بالهمة ساروا واستناروا في الحياة الوطن بالفخر نادى بالمعاني الراقية وانتو غرس للمعاني واجمل انواع الكلام يا سلام الله